مجالس العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلمون ما يتلقه به وإنما لكل امرئ ما نوى. فالهدى كل هدى باتباع القرآن. فهل ما حفظ القرآن يعني يشمل هذا الوحيد؟ كيف يكون الإنسان المسلم عايشا مع كتاب الله عز وجل؟ فما هو موقفنا تجاه المشككين في الدين إن كانوا من الأقارب أو من الأصدقاء؟ فهو يتناول الواقع. هل يخفف على أحد كتاب من هم أصحاب الرقم؟ كيف يعملون أصحاب الأيتام؟ فهل يتحتم علينا أن نتعلم؟ مجالس العلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، نحن بفضل الله جل وعلا على موعد مع المجلس 26 من مجالس العلم، ولازلنا مع الدرس 10 من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة والدنا وشيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد توقفنا في المجلس الماضي عند السنة 8 من سنن الصلاة، ألا وهي رفع الذراعين عن الأرض أثناء السجود، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك على الأرض وارفع مرفقيك وارفع مرفقيك. أما السنة 9 فهي سنة الافتراش، وهي جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة، يفترش المصلي قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى طوال التشهد الأول. وهذه الهيئة أيضا تكون بين السجدتين، هذه الهيئة تسمى بالافتراش، وهي سنة من سنن الصلاة، ولله الحمد والمنة أن يفترش المصلي رجله اليسرى وأن يجلس عليها وأن ينصب رجله اليمنى، فتكون أصابعه متجهة ناحية القبلة والقدم منتصبة هكذا، ويجلس عليها طوال التشهد وطوال الجلسة بين السجدتين. للحديث الذي راه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش الرجل اليسرى وينصب رجله اليمنى، يفرش الرجل اليسرى وينصب الرجل اليمنى. يجوز أيضا، قد يشق هذا الجلوس على كثير من الناس، فيجوز أيضا في هذا الجلوس بين السجدتين، في هذا يجوز كذلك بين السجدتين أن يجلس الرجل على عقبيه وأن تكون القدمان منصوبتان أو منتصبتين، تكون القدمان منتصبتين، وأن يجلس الرجل على عقبيه، أن ينصب قدميه وأن يقعد على عقبيه. أحيانا إن صعب أو شق عليه أن يفترش رجله اليسرى وأن يجلس عليها بين السجدتين، هذا ما يسمى بالإقعاء، وهذا بين السجدتين لا في التشهد الأول وإنما بين السجدتين. هذه الجلسة تسمى بالإقعاء، لما راه مسلم قال طاووس: قلت لابن عباس، قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين، في الإقعاء على القدمين، إنا لنراه جفاء بالرجل، إنا لنراه جفاء بالرجل. فرد ابن عباس على طاووس وقال هذه سنة نبيك، هذه سنة نبيك. هل تعرفون هيئة الإقعاء؟ أن ينصب القدمين والأصابع متجهة ناحية القبلة، وأن يضعهما تحت مقعدتي، وأن يجلس عليهما على عقبيه، على ما يعرف عندنا بالكعب لكنه يسمى العقب في اللغة، نجلس على عقبيه. هذه الهيئة تسمى الإقعاء، وهذه لو اضطر المسلم إليها أحيانا، لو جلس أحيانا بين السجدتين فلا شيء عليه. وفي صحيح مسلم وغيره، هذه جلسة أخرى أيضا، في صحيح مسلم وغيره عن أبي الزبير أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين يرفع رأسه من السجدة الأولى ويقعد، أي بين السجدتين، يقعد على أطراف أصابعه، الأصابع متجهة إلى الخلف، ويجلس على أطراف أصابعه، ثم يقول عبد الله بن عمر إنه من السنة. فالحمد لله رب العالمين، الأمر فيه سعة، فلا ينبغي أن يتعصب كثير من إخواننا وشبابنا إذا رأى أحد المسلمين يجلس على أطراف أصابعه بين السجدتين، أو يجلس جلسة الإقعاء بين السجدتين. لا يجوز أن ننفعل وأن نتعصب، لأن هذا أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ولو لم يستطع، حتى ولو لم يستطع مسلم لعذر أو لمرض أو لثقل في وزنه إلا أن يجلس أي جلسة تريحه، فلا إثم عليه ولا حرج عليه. وقد فعل ذلك أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما لم يستطع أن يجلس جلسة التورك، وكان يقعد على مقعدته كلها، فلما رأى شابا من شباب الصحابة يفعل ذلك قال لا، إنما السنة التورك. قال رأيتك تفعل ذلك، قال لقد ثقل لحمي أو زاد لحمي، يعني لا أستطيع أن أجلس هذه الجلسة. فلا ينبغي الإطلاق أن نتشدد وأن نتعصب في مثل هذه المسائل، في مثل هذه الهيئات. فالأمر لله الحمد والمنة فيه سعة، فيه سعة. وأسأل الله أن يرزقنا جميعا وشبابنا وإخواننا الرحمة والعلم والفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عاشرا، التورك. التورك في التشهد الأخير، لأن بعض إخواننا يتورك في بعد التشهد الأول، وهذا ليس من السنة. التورك لا يكون إلا في التشهد الأخير، يعني في الثلاثية، بعد الثلاثية في المغرب، وبعد وفي الرباعية من الظهر والعصر والعشاء، في الثلاثية من المغرب وفي الرباعية من الظهر والعصر والعشاء. هيئة التورك أن يجلس المصلي على المقعدة، أن يجلس المصلي على المقعدة، وأن يمد رجله اليسرى تحت ساق رجله اليمنى، يجلس على وركه، يتورك، يجلس على المقعدة ويمد قدمه اليسرى تحت ساق قدمه، أو تحت الساق اليمنى، تحت ساق رجله اليمنى، وأن ينصب الرجل اليمنى، وأن تكون أصابع الرجل اليمنى متجهة إلى القبلة، كما في حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الافتراش يكون في التشهد الأوسط، والتورك يكون في التشهد الأخير، في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية. يعني لو جلست إلى التشهد الأخير في صلاة الصبح تفترش، تفترش. أما التورك في صلاة المغرب وفي الظهر والعصر والعشاء. الحادي عشر من سنن الصلاة الإشارة بالسبابة، وهذه فيها يعني كلام طويل جدا، والذي يؤلم القلب أن الخلاف في هذه المسألة قد وصل إلى حد التضارب وإلى حد التطاحن. من قرأ منكم مقدمة المغني لابن قدامة للشيخ محمد رشيد رضا رحم الله الجميع لتعجب أشد العجب، فلقد ذكر أن أحدهم رأى مسلما يصلي إلى جواره يشير بالسبابة هكذا في الصلاة، فهجم عليه في الصلاة فكسر له أصبعه، إلى هذا الحد. فالأمر قد يصل إلى حد التناحر والنزاع والشقاق والتهارج والتضارب. والأمر لله الحمد والمنة فيه سعة، وفيه أقوال لأهل العلم، من يقول بالإشارة فقط دون الحركة، ومنهم من يقول بالحركة عند الدعاء فقط مع لفظ الجلالة، كل هذا وارد ومذكور لأهل العلم في كتب الفقه. فالأمر والله الحمد فيه سعة. فالإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من أوله إلى آخره سنة، وسنقف عند الإشارة، هل الإشارة تحمل معنى الحركة أو لا تحمل معنى الحركة هذا موضوع آخر، لكن الإشارة في الصلاة في التشهد الأول والأخير من أول التشهد إلى آخره سنة. أن يضع يده اليمنى هكذا مقبوضة، وأن يبسط السبابة وهي التي تلي الإبهام، وأن يشير بها من أول التشهد إلى آخره، وأن تكون كفه اليسرى مبسوطة على ركبته اليسرى. أما هل يحرك السبابة أثناء الإشارة أو لا يحركها ففيه خلاف. الأول قال عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبته، أي وضع يده اليمنى على ركبته، ورفع إصبعه أو أصبعه أو إصبعه، يعني فيها كل هذه اللغات صحيحة ثابتة كما قال ابن منظور في لسان العرب، وضع إصبعه اليمنى أي التي تلي الإبهام فدعا بها، ووضع يده اليسرى بسطها على ركبته اليسرى، هذا هو الثابت ابتداء. أما لا تجوز الإشارة بغير السبابة اليمنى، يعني لو أن رجلا قطعت سبابته اليمنى هل يشير بالسبابة اليسرى؟ الراجح لا، سقطت عنه الإشارة، فالإشارة لا تكون إلا بالسبابة اليمنى، لما رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصبعي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أحد وأشار النبي بالسبابة فقط، فالإشارة لا تكون إلا بالسبابة اليمنى. هل يحرك أو لا يحرك؟ قال أهل العلم منهم من قال بالتحريك ومنهم من قال بالإشارة دون التحريك، فمنهم من قال يحركها، واستدل على ذلك بما رواه الإمام البيهقي بسند صحيح، استدلوا على التحريك أثناء الإشارة بما رواه الإمام البيهقي بسند صحيح من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه فرأيت رسول الله يحركها يدعو بها. يبقى هذا دليل من يقول بالتحريك، فرأيت رسول الله يحركها يدعو بها. قال الإمام البيهقي نفسه الذي روى هذا الحديث قال ويحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة ولا يحتمل وليس المراد أن يكرر الحركة، قال ويحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة فقط وليس تكرار الحركة. واستدل الإمام البيهقي على ذلك، يعني على الإشارة دون الحركة إشارة فقط، استدل على ذلك بما رواه استدل برواية عبد الله بن الزبير في سنن أبي داود بسند صحيح، استدل على ذلك برواية عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه في سنن أبي داود بسند صحيح قال عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه أو بإصبعه إذا دعا لا يحركها، كان صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه أو بأصبعه إذا دعا لا يحركها، والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. هناك رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريك الإصبع في الصلاة مذعرة للشيطان، هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد انفرد به الإمام الواقدي، والواقدي ضعيف كما هو معلوم عند علماء هذا الفن. فالأمر فيه سعة كما بينت ولله الحمد والمنة. الثاني عشر من سنن الصلاة الدعاء في التشهد الأخير، وأظن أننا قد ذكرنا بعض الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد الانتهاء من التشهد والتعوذ بالله من أربع وقبل التسليم، هذا أيضا من سنن الصلاة. الثالث عشر الجهر بالقراءة في صلاة الفجر، الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجهر في القراءة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين وفي صلاة الاستسقاء. الرابع عشر من سنن الصلاة الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، وهو القائل بأبي هو وأمي صلوا كما رأيتموني أصلي. الخامس عشر قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن الكريم، قراءة ما زاد، وإلا فقد اتفقنا على أن قراءة الفاتحة لا تصح الصلاة بدونها. قراءة الفاتحة ما زاد عن قراءة الفاتحة فهو سنة من سنن الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما والحديث في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، بفاتحة الكتاب وسورة، وكان يسمعنا الآية أحيانا، وكان يسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بالفاتحة، بفاتحة الكتاب. يبقى قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن الكريم سنة من سنن الصلاة، وقد اتفقنا أنه من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج غير تمام. حتى لما قال أبو السائب لأبي هريرة حديث صحيح مسلم فإني أكون خلف الإمام أحيانا يعني لا أجد فرصة لقراءتها، قال فغمزني أبو هريرة رضي الله عنه في ذراعي وقال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما ما زاد عن قراءة الفاتحة فهو سنة من سنن الصلاة. أيضا يستحب ترطيل القراءة، يستحب ترطيل القراءة، ويستحب أن يتدبر الإمام والمأموم لقول الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، ولقول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به المتدبرين له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بهذا يكون الشيخ رحمه الله تعالى قد أنهى الحديث عن سنن الصلاة. ثم قال الشيخ رحمه الله مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا، ولم يذكر الشيخ إلا ما ذكر من هذه السنن، من هذه السنن التي لم تذكر في الرسالة وهي من سنن الصلاة، الذكر في الركوع بعد التسبيح، الذكر في الركوع وذلك بعد التسبيح. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه كان يقول في ركوعه أي بعد سبحان ربي العظيم، وقد اتفقنا أن ما زاد عن التسبيحة الواحدة فسنة، كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه بعد التسبيح سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يدعو الله عز وجل بدعاء رقراق جميل في الركوع. ما هو هذا الدعاء؟ فلنتعرف عليه إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. أسأل الله أن يجمعنا على خير. مجالس العلم. هو الوقت يعني أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. يستطيع الإنسان أن يجعل له برنامجا أو قراءة في التفسير. رسالة للآباء أنه إذا أردتم يوما ما أن تستثمروا فاستثمروا في أبنائكم. فوائد السفر أو سنة السفر لأنه يسر الحقيقة الإنسان. ينبغي للمسلم أن يختم القرآن في كل شهر مرة. قابلنا ناس وجدناهم يدرسون تخصصات شرعية، سافروا من بلاد الإسلامية إلى بلاد الكفار في طلب العلم. ليالي الصيف يأتيكم في الأوقات التالية. ويعاد بثه في الأوقات التالية. مجالس العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فما زلنا أيها الأحبة نتحدث عن سنن الصلاة، وهي سنن ذكرها بعض أهل العلم، منها الدعاء أو الذكر بعد التسبيح في الركوع. الذكر بعد التسبيح في الركوع، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا ثبت عنه في صحيح مسلم أنه كان إذا سبح في الركوع قال هذا الذكر والدعاء الودود الجميل، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه اللهم لك ركعت. دعاء جميل أوي، يقول اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت. اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. الله، اللهم ارزقنا الخشوع لك يا رب. كرر هذا الدعاء الودود الجميل، اللهم لك ركعت ولك أسلمت، استسلام مطلق كامل. اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وكررهم مرة أخرى سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يكرر الدعاء ثلاثا، اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الركوع. ومن السنن أيضا الذكر في السجود بعد التسبيح. الذكر في السجود بعد التسبيح أي بعد قول سبحان ربي الأعلى. ففي صحيح مسلم من حديث علي ابن أبي طالب الذي ذكرت آنفا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا ثابت عنه بأبي هو وأمي وروحي في سجوده بعد انتهائه من التسبيح. وثبت عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول، والحديث رواه مسلم حديث أبي هريرة، كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. ما شاء الله، هذا دعاء شامل. كان صلى الله عليه وسلم يقول هو الذي أتاه الله جوامع الكلم، ألا إني أوتيت أو أعطيت جوامع الكلم. يعني لو تدبرت هذه الدعوات التي ذكرتها الآن لوجدت أنها قد حازت على الخير كله من جميع أطرافه وجوانبه. كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. وقد ذكرت قبل ذلك أن الدعاء في السجود من السنن، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثره الدعاء، فادعوا بخيري الدنيا والآخرة. من السنن أيضا اتخاذ السترة في الصلاة، أن تصلي إلى سترة، وإن كان من أهل العلم من عد الصلاة إلى سترة واجبا من واجبات الصلاة. من أهل العلم من قال بأن الصلاة إلى سترة واجب من واجبات الصلاة كالشيخ الألباني رحمه الله مثلا. فمن السنن عند جمهور العلماء أن يصلي المصلي إلى سترة، لما راه أبو داود والنسائي والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، يعني وليقترب منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. بل ومن أهل العلم من رأها واجبة كما ذكرت. من السنن أيضا الذكر بعد الصلاة، الذكر بعد الصلاة، وفيه أدلة كثيرة وصيغ متعددة. فمن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من صلاته استغفر الله ثلاثة، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول في تمام 100 لا إله إلا الله، لا شريك وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تدبروا هذا الحديث أيها الإخوة وأيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، حديث جميل رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قال رسول الله غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يا الله، من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر 33، يعني قال الله أكبر ثم قال في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. غفر الله عز وجل له بهذا الذكر السهل اليسير كل خطاياه وإن كانت كزبد البحر، فضل عظيم لا يتخلى عنه إلا مخذول أو محروم. فكثير من أهل الصلاة قد يتعجلون وينصرفون دون هذا الذكر. إن كنت متعجلا فلا تحرم نفسك من الأجر، فسبح 10 واحمد الله 10 وكبر الله 10، فهذا أيضا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض السنن الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي عجالة لننهي الحديث في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى عن الصلاة، لنتحدث في المجلس القادم بإذن الله تعالى عن مبطلات الصلاة. تحدث الشيخ في الدرس 11 من دروسه الماتعة عن مبطلات الصلاة بعدما تحدث عن شروط صحة الصلاة وعن أركان الصلاة وعن واجبات الصلاة وعن سنن الصلاة، يتحدث في الدرس الحادي عشر عن مبطلات الصلاة. أول هذه المبطلات الكلام عن عمد وعن قصد مع الذكر والعلم بأنه يبطل الصلاة، أما الناسي والجاهل فصلاته صحيحة، الناسي والجاهل فصلاته صحيحة. ففي الصحيحين من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه، يكلم الرجل منا صاحبه في الصلاة وهو يقف إلى جنبه، حتى نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. يبقى نسخ هذا الحكم. أما من تكلم ناسيا أو جاهلا فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة وحكم بأن صلاته باطلة، كما في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن أبي الحكم السلمي رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فعطس رجل من القوم فحمد الله، فقلت: يرحمك الله، وهو يصلي، فقلت: يرحمك الله. قال معاوية: فرمان القوم بأبصارهم. قال: فقلت: واثق لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ كل ده وهو يصلي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم يسكتونني أو يصمتونني. قال: فصمت أو فسكت. يا الله. قال: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي، والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه. الله الله الله. والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما كهرني، بالكاف يعني ما قهرنيش، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. وهذا درس عظيم من دروس التربية والأخلاق من صاحب الخلق العظيم والمعلم الكريم بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر معاوية بإعادة الصلاة ولم يحكم ببطلان صلاته. ثانيا الضحك. الضحك أي الذي يظهر معه الصوت، أما الابتسامة فلا تبطل الصلاة، أما الضحك بصوت ظاهر مرتفع فهو مبطل للصلاة بإجماع أهل العلم، كما نقل الإجماع في ذلك الإمام ابن المنذر، لأنه أفحش من الكلام. ولا شك أن الضحك بصوت مرتفع فيه استخفاف كبير بالصلاة، ولا يقدر من ضحك بهذا الصوت قدر من يقف بين يديه جل جلاله. الثالث والرابع من مبطلات الصلاة الأكل والشرب. الأكل والشرب، أن لا يتصور أن يقف رجل في الصلاة بين يدي الله جل وعلا وهو يأكل سندويتشا مثلا أو هو يشرب، فهذا بإجماع وباتفاق أهل العلم تبطل صلاته. فقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على بطلان صلاة من أكل أو شرب وهو يصلي، وعليه الإعادة بلا نزاع. الخامس والسادس انكشاف العورة والانحراف كثيرا عن القبلة. ولا شك أننا قد بينا أن ستر العورة واستقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، بينا أن ستر العورة واستقبال القبلة من شروط صحة الصلاة. وقد ذكرت أن الأصوليين قد عرفوا الشرط بقولهم: الشرط ما يلزم من عدمه العدم، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من عدم الوجود، ولا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجود الوجود. فانكشاف العورة والانحراف عن القبلة تبطل الصلاة بهما، لأن ستر العورة واستقبال القبلة شرطان من شروط صحة الصلاة. السابع العبث الكثير المتوالي في الصلاة، الحركة الكثيرة المتتالية والمتتابعة في الصلاة، والضابط في الحركة التي تبطل الصلاة بها ليس العرف، كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه الممتع على الذات، لأن العرف كما قال يختلف باختلاف البلدان وباختلاف الناس، فما تراه أنت وقتا طويلا في الحركة قد أراه أنا وقتا قصيرا. قال أما الضابط والميزان في الحركة التي تبطل الصلاة بها، قال إذا توفرت فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون الحركة طويلة، إطالة الحركة. الشرط الثاني أن تكون الحركة بغير حاجة أو لغير ضرورة، بمعنى أن من احتاج إلى أن يحك رأسه في الصلاة أو أن يحك جزءا من أجزاء جسده في الصلاة لأمر عارض فلا حرج عليه ولا بأس، ولا تفسد هذه الحركة لحاجة أو لضرورة الصلاة، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك. أما إطالة الحركة وكثرة الحركة بدون حاجة وبدون ضرورة، والشرط الثالث أن تكون الحركة متوالية متتابعة، يعني بدون تفريق، يعني ترى الرجل واقفا في الصلاة إذا نظرت إليه، انظر إلى الضابط والميزان الذي ذكره الشيخ رحمه الله، إذا نظرت إليه ظننت لكثرة حركاته وتتابعها أنه ليس في الصلاة، هذه تبطل صلاته. حركاته متتابعة، حركاته لغير ضرورة، حركاته طويلة، إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في الحركة فهي الحركة التي تفسد الصلاة. قال شيخنا رحمه الله ابن عثيمين إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار الفعل مبطلا للصلاة، لأنه حركة من غير جنس الصلاة، لأنه حركة من غير جنس الصلاة وهي منافية لها. قال والذي ينافي الصلاة يبطلها، والذي ينافي الصلاة يبطلها. والضابط والميزان كما ذكرت ليس العرف، وإنما إذا نظرت إلى رجل في الصلاة ظننت لكثرة حركاته وتتابعها وإطالتها أنه لا يصلي. وأظن أننا قد نرى كثيرا من هذه النماذج حتى في صلاة الجماعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني قد تنظر إلى الرجل فلا أقول لا ترى خشوعا، فالخشوع صار عزيزا، وهذا من آخر ما يرفع من القلوب. نسأل الله أن يرزقنا الخشوع وأن يرزقنا الإيمان به، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فالخشوع عزيز، وهو علامة من أعظم علامات الفلاح لأهل الإيمان، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأنا لا أتحدث عن الخشوع في الصلاة، أسأل الله أن يرزقنا إياه، وإنما أتحدث عن كثرة الحركات التي قد تخيل لك أو تجعلك تظن أن الرجل المصلي هذا لا يقف في الصلاة أصلا، يعني لا تستشعر أنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى أصلا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المبطل الثامن من مبطلات الصلاة، وهو انتقاض الطهارة، إن انتقض وضوءه أو أن تنتقض طهارته فلا شك أن صلاته تبطل وتفسد. إذا خرج من الإنسان في الصلاة ناقض كخروج الريح مثلا، فسمع صوتا أو شم ريحا بطلت صلاته ويجب عليه أن يخرج، إلى غير ذلك من المبطلات. بهذا أيها الأحبة الكرام، وقد بينت قبل ذلك أن من شروط صحة الصلاة رفع، أن من شروط صحة الصلاة رفع الحدث. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتأمموا. فصلنا ذلك ونحن نتحدث في شروط صحة الصلاة. بهذا أيها الأحبة الكرام نكون قد أنهينا الحديث بفضل الله تبارك وتعالى عن شروط صحة الصلاة، عن أركان الصلاة، عن واجبات الصلاة، عن سنن الصلاة، عن مبطلات الصلاة. ف فما علينا إلا أن نتقي الله عز وجل وأن نحرص على الصلاة وأن نحافظ على الصلاة. يا أخي لا عذر لك والله، لا عذر لك أيتها الأخت المسلمة بين يدي الله تبارك وتعالى، وقد يسر الله لنا الأمر ووضح لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة بهذا اليسر والسهولة. إن لم تستطع أخي أن تصلي قائما لعذر من الأعذار فصلي قاعدة، فإن لم تستطع أن تصلي قاعدا فصلي على جنب، فإن لم تستطع فصلي بعينك بالإشارة فقط. المهم أن تعلم أنه لا عذر لك على الإطلاق في تضييع الصلاة، لا في حال الصحة ولا في حال الخوف ولا في حال المطر ولا في حال المرض. حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. أسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا جميعا من أهل الصلاة المحافظين عليها العاملين بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس العلم على جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.